ممكن جماعة ضد التسامح يستدلون بنفس الاستدلال الثورة الفرنسية، لكن الثورة الفرنسية ما كانت متسامحة نهائيا، اللي ثار ضد الكنيسة لم تكن متسامحة نهائيا، وكانت ارتكبت العديد من الممارسات الإجرامية وقتلت العديد من العلماء. ممكن جماعة ضد التسامح أيضا يستدلون عليك، الصين هذه الآن ليست متسامحة وعندها تقدم صناعي، فلا مشكلة. روسيا ليست متسامحة، حاربت شهود يهوة، حاربت شهود يهوة، وشهود يهوة، وحتى وترامب استقبلهم. هذه طائفة نصرانية شهود يهوة، لكنها طائفة يعني مرتدة عن الإيمان الأرثوذكسي ككل اللي اتفق عليه البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. ويقول لك قال أن جوستاف لوبون أيضا قال أن الحضارة الإسلامية مشكلتها التسامح الزائد. طبعا هو جوستاف لوبون يعني وجهة نظره فيها بعض الإشكالات، لكن هو إيش فكرته؟ فكرته أنه الأخلاق العربية ككل كانت هي أساس الحضارة الإسلامية، اللي هي أخلاق يعني خلاص عجنت بالإسلام يعني، أو يعني نقحت إسلاميا، وأنه ذهاب الحضارة الإسلامية كان على يد أناس هم مسلمون فقط اسما، ولكنهم في الواقع أخلاقهم ليست أخلاقا لا إسلامية ولا عربية. يعني كما يقول أبو صالح السمان، عفوا أبو وائل، يقول أمراؤنا هؤلاء لا أخلاق الإسلام ولا لا لا لا أخلاق الإسلام ولا أخلاق الجاهلية، أو كلمة نحوها. والمسألة بدأت من المماليك، المسألة بدأت من المماليك الذين هم يختلفون عن البويهيين والسلاجقة والغزنوية الذين هم أتراك أو غير عرب، يختلفون عنهم أن المماليك أصلا لم ينشأوا داخل المحيط الإسلامي، بل كانت نشأتهم داخل محيط أوروبي، جاءوا من البداية ثم تربوا بقصور ملوك ولم يتعلموا الطريقة الإسلامية، الأخلاق الإسلامية العربية ككل، يعني هو يعني بحسب تعبير جوستاف لوبون الذي كان شاملا لكل الديار. فلما جاءوا يصلون الحكم، منهم من تهذبت أخلاقه، منهم من بقيت فيه بقايا سيئة جدا، حتى التتريين مثلا. بعدين لما جاء العثمانيون كان الأمر يعني أسوأ، وصار الأمر تدين طقوسي فقط يعني في بحسب تعبيره، ولكن لا يكون يعني هناك الحفاظ على الأسس الكبرى التي كانت كل ما تسقط دولة تقوم دولة أخرى على هذه الأسس. لا، هؤلاء لما طاحوا طيحة واحدة، طيحة ماي. ليش؟ لأنه أصلا الأصل اللي كان الأمر قائم عليه هم أنفسهم لم يخدموه، بل أحيانا حاربوه. هذه هي وجهة نظر ذلك الرجل. طبعا نحن في غنى عن الحديث عن تجارب البشر. نحن التسامح الديني كما يسمونه، يعني أنك مثلا تبقي اليهودي ولا النصراني ولا الزرادشتي ولا غيره، هذا ليس من منطلق الإنسانوية، لا، من منطلق تعظيم الدين. بمعنى أن هؤلاء ما دام في مجال أنهم لن يضرون ضررا عظيما ونعطيهم فرصة أن يسلموا، هذا أهم شيء، حتى لما يسترق المهم أنه يسلم. لهذا تجد في النصوص تحرير رقبة مؤمنة، كأنه يقول لك رب العالمين خلاص أنت استرققته لسبب معين حتى يعرف الإسلام، حتى تنكسر نفسه ويكون أقبل للإسلام، لأنه الكبر من أهم موانع الإسلام، حتى يرى محاسن الشريعة، حتى خلاص ما دام أسلم، لا، الأولى أنك تعتقه، خلاص انتهى الموضوع. وحتى ذكر الطوفي هذا في دلائل نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أنه يعني لو كان مثل الملوك لأباد خصومه، خصوصا اليهود والنصارى، لا أوصى، يعني هو أوصى فقط في إخراجهم بإخراجهم من جزيرة العرب. ولماذا لم يطبق الأمر إلا في وقت عمر؟ لأنه في وقت عمر فقط خرج الإسلام خارج جزيرة العرب، وصار له دولة قوية جدا خارج جزيرة العرب، دولة مستقرة. فاستطاع عمر أن يخرج أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى أماكن هي تحت حكم المسلمين، فيبقون أيضا في رعاية المسلمين، فيكون جمع بين المصالح كلها. لهذا أجل الأمر إلى وقت عمر. بخلاف الملوك الذين قرأنا سيرتهم، إبادة إبادة إبادة إبادة إبادة. لكن فقط هنا لبيان أن التسامح ليس حتميا مع التقدم، بل بالعكس. والآن بل بالعكس، في بدايات هؤلاء القوم كانوا هم الأكثر بعدا عن التسامح. والله تعالى المستعان. هذه فقط فكرة هكذا، يعني تصيب ما تصيب وما تخيب، والله المستعان. لكن الله يسلم.